نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فدنيانا التصنع والترائي، ونحن بها نخادع من يرانا. مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن، فليس لهم صدق ولا يعرفونه، قد ارتبكوا في لجة المين والدرن. مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن، فليس لهم صدق ولا يعرفونه، قد ارتبكوا في لجة المين والدرن. مضى الصدق تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس، فقل يا رب عاف من الفتن، فأين أولو التقوى وأين أولو النهى، وأين أولو الإيقان والعلم والفطن. تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس، فقل يا رب عاف من الفتن، فأين أولو التقوى وأين أولو النهى، وأين أولو الإيقان والعلم والفطن. وأين الرجال المقتدى بفعالهم وأقوالهم يا سعد في السر والعلن؟ أكلهم ماتوا أكلهم فنوا، أم استتروا لما تعاظمت المحن؟ مضى الصدق ولم يبق خير في الزمان وأهله، وقد هجروا القرآن والعلم والسنن. فآه وآه كم بقلبي من أسى، وكم لي وكم بي من غليل ومن شجن. ولم يبق خير في الزمان وأهله، وقد هجروا القرآن والعلم والسنن. فآه وآه كم بقلبي من أسى، وكم لي وكم بي من غليل ومن شجن. مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن، فليس لهم صدق ولا يعرفونه، قد ارتبكوا في لجة المين والدرن. مضى الصدق